بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعد ذلك فتنة توفنا يا رب غير مفتونين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. استكمالا لسورة النحل، تفسير سورة النحل، وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى في بداية الربع الآية إن الله يأمر، إن الله آية 90 من سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قرأنا. طيب، فاليوم تفسير هذه الآية قول ربي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية ماذا تعني يا بناتي؟ لا يأمر ربي سبحانه وتعالى إلا بالعدل، لا يأمر ربي سبحانه وتعالى إلا بالقسط، ينهى ربي عن الظلم وحرم ربي الظلم على عباده وجعله بينهم إيه؟ محرما، وأمرنا ألا نتظالم بيننا وبين بعض، وقال وإياكم الظلم فإن الظلم ظلمات، ينام المظلوم وعين الله لا تنام. ولذلك لو يعلم المظلوم ما عده ربي له من منح بظلمه، ها الذي ظلم هذا الظالم اللي ظلمه ما فعل ذلك أبدا، لتمنى أن يكون هو المظلوم وليس الظالم. ولذلك في قول ربي في بداية هذه الآية أحبائي إن الله يأمر بالعدل كلمة، لكن الكلمة دي تحمل كثير، عكس العدل الظلم، ولما تكوني عندك عدل يبقى عدل على نفسك وكل أمور تكون عدل. ولذلك في الحكم يوم القيامة الذي يحكم بين العباد العدل الذي لا تضيع عنده مظلمة. يمكن في الدنيا اللي بيبقى عنده لحم يعني ألحن في القول عنده قوة حجة ياخد حقه في الدنيا، لكنه مسكين، المهم هو كان صاحب حق ولا غير صاحب حق. انت يا صاحب الكلمة، واحد عنده كلمة قوية وحجة قوية، أخذت شيء بكلامك ونسيت أن ربك العدل ويوم قريب تنصب الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس من شيئا ولا نفس. اللي ضاعت له مظلمة في الدنيا هياخدها بكرة، اللي مظلمة اتظلم في الدنيا ومش قادر ياخد مظلمته نقول له هنيئا لك أن تأخذ مظلمتك في الآخرة، ده بكرة في الآخرة هيكون رد المظالم الذي سبحان الله الذي يحكم بين العباد الرب العدل الذي يحكم بين العباد بالعدل والقسط. ولذلك توضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال إيه، لو شوفي مثقال حبة من خردل يا بناتي أتينا بها وكفى بنا حسبي. تخيلي لو بس كلمة كده قالت عليك ولا حد ضايقك ولا حد زعلك ولا حد وزاد، أمال كيف لو زاد بقى؟ لو حد أخذ حق الحق ده كان حقك، لو حد سبحان الله يعني وقع فيك ولا خط فيك ولا افترى عليك ولا أخذ حق من حقوقك ولا ضيع حق من حقوقك ولا أخذ من مالك ولا أسد، أقول لك هنيئا بكرة غدا وإن غدا لنظري قريب، كله يوم نضع توضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيء، فيوضع يكون حساب يوم القيامة على عدل القائم عدل تام الذي يحاسب العباد هو الملك الحق الذي لا تضيع عنده مظلمة، في يوم كل ما فيه عدل، في يوم نقول ربي لا يضل ولا ينسى، في كتاب يحصى عليه كل شيء، في موازين توزن فيه كل ما فعلت، في قصاص لكل من أسأت لكل من أسأ إليه لم يضيع. ولذلك هذا اليوم يا أحبائي شنين لما تيجي تذكري نفسك انك تصدمي أو تسيئي أو تفعلي شيء أو تفتري على إنسان وتفكري نفسك بالوقفة دي بين يدي يا ربي غدا يهون عليك كل شيء في الدنيا. تقولي أنا عايز أقرب بكرة غدا وأنا مش مهم مش مهم أخرج من الدنيا مظلومة مش مهم تخرجي. والله يا أحبائي ما هو مهم أبدا تخرجي من الدنيا مظلومة لكن مهم قوي انك تجتهدي انك تخرجي من الدنيا غير ظالمة لأن الميزان حساس وشديد عدل عدل لا يضل ربي ولا ينسى. لكن كل شيء أي شيء أي شيء أي شيء أنت نسيتيه أحصار الله ربي لا ينسى. أما العبد ينسى تيجي تقولي ده حصل كذا تقولي نسيت أنت تنسي وأنا أنسى لكن ربي لا ينسى. لا ينسى لما نزلت على خدك لأنك ظلمت. لا ينسى مظلمة وقعت فيك لأنك مظلومة. لا ينسى حق ضاع منك وهذا كان حقك. لا ينسى شيء أخذتيه وما كانش حقك. لا ينسى شيء طغيتي فيه وما كانش حقك. لذلك يا أحبائي الأمر شديد شديد شديد شديد لما كان هو من ألقى السمع وهو شهيد شديد على كل ما كان له لب أو عقل. لعلنا نتذكر لعلنا ننتبه لعلنا قبل ما ندخل هذه الأيام المباركة في هذه الأشهر الحرم يبتدي على كل واحد فينا بقى يبتدي يطهر نفسه ويغسل نفسه ويسأل ربي سبحانه وتعالى يا رب أنت تأمر بالعدل. يا ترى أنا عرفت مع نفسي مع غيري مع أهلي مع الناس تشوفي كده نفسك عدلتي ولا ظلمتي وابتدي رجعي لنفسك في مظالم العباد لأن مظالم العباد شديدة يوم القيامة. كل ما فعلتيه في الدنيا موجود في حسناتك أقول في أو في السيئات. وتأتي يوم القيامة يا من ظلمتيه هتقول ده أتدرون أن المفلس الذي لا يملك إيه؟ دينار ولا دينار؟ ملوش فلوس؟ لا. المسلم الذي أتى يوم القيامة بإيجا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده أعمال كثير من أعمال الخير لكن شتم ده وأخذ حق هذا وسفك كلام هذا وأخذ من هذا وأخذ من هذا وافتكر أنه إيه في الدنيا في الدنيا فأخذ منه هذا أخذ من إيه من حسناته وجد تاني اللي أسأله شيء أخذ من حسناته وجد ثالث اللي أسأله أخذ من حسناته. طب وبعدين خلص من حسناته اطرحوا سيئات اللي ظلمهم عليه بعد ما كان جاي بجبال تهامة من الحسنات أصبح مثلها من السيئات وأسأل الله تعالى العافية. إذن حافظ فنسأل ربي أن يحافظ على أعمالنا نسأل ربي أن يحافظ على منامنا يعني ما تبقيش أقمت الليل وتضيع كل عملك ده وواحد تاني يهرب منك أو واحد يدخل منك كل حسناتك ده ما تجيش تكوني حفظت القرآن ويجي بعد كل عملك في حفظ القرآن والقرآن ده فضل والحسنات وقرأته وتيجي واحدة تانية تاخده منك تاخد الأجر منك أو تطرح عليكي أو تطرح عليكي السيئات. يا رب نجينا يا حبيبي المسلم الفضل الكيس يقول يا رب نجينا يا رب نجينا يقول يا أحبائي اللهم سلم اللهم سلم وليتعلم العدل وليتعلم ماذا يعني الظلم ماذا يعني الظلم إنك تظلم إنسان ممكن إنسان يقع في خطأ مش مشكلة لكن خمسة تعرفي بقى الحق وكل إنسان يرجع الحق وقول يا ربي الحمد لله إن أنا مظلوم ولست ظالما دي في حد ذاتها تتقال كده إن إنسان هو لك الحمد فلا تزعلي ولا تحزني وتقولي والله أنا مظلومة. بعض الناس تظن طول عمرها إنها مظلومة والله أنا مظلومة واحدة تقول والله أنا ظلمت في شغلي واحدة تقول والله أنا ظلمت من أبوي والتالتة تقول والله أنا ظلمت زوجي ظلمني واحد يقول له والله كان زوجتي ظلمتني يعني طبعا كل بس كل واحد بيفتكر الطرف الاخر ظلمه لا يعلم ذلك الا الله. وكان قوتك وحجتك قويه على نفسك لكن الذي يعلم هذا الامر هو الله عز وجل. تقول سبحان الله يعني في مساله كده بيسال واحد الخلافات في الخلافات مثلا بين زوج وزوجته إن حتى في الخلافات الزوجية كمان أحياناً بنزعل جداً إننا نخرج مظلومين مع انك هنيئا لو خرجت مظلومه، هنيئا لك لو خرجت مظلومه. لذلك سبحان الله فتوى من الفتاوي لقيت كده على رساله من الرسائل جايالي ان رجل مريض عنده فشل كلوي، وبعدين حصل له يعني ايه شيء انه قدر الله سبحانه وتعالى ان زوجته حصل خلاف بينهم يعني. فيقول اتيت الى البيت فلقيت كل الشقه متشاب، هل تحكمي بذلك الامر؟ برضه ما اقدرش احكم كده، لازم نسمع الطرفين، لازم نسمع الطرفين، لان دايما كل واحد بيحكم بايه؟ باللي جواه. ما تقوليش ايوه انت صح ولا هي صح، لكن اقول كلمه واحده، هذا الامر يرجع الشخص اللي عارف ان بكره هيوقف. ظلم ولا ما ظلمش؟ ظلم ولا ما ظلمش؟ لا تظن ظلمات يوم القيامه. ف يعني سبحان الله وجدت ان الامر سبحان الله امر شديد، الحكم بيبقى في المسائل دي شديد يا جماعه، يتوقف على الشخص نفسه نفسه. ولذلك حديثي ولا حرج في امر الظلم، او كل واحد بيفتكر التاني ايه هو اللي ظلم، لكن الحاكم العدل يحكم بجد بينقم، لانه يوم القيامه لا يضيع عبد الله، لا يضيع عبد ربي سبحانه وتعالى مظلمه. فالعدل الذي امر الله به يشمل العدل في حقه، حقه ما يكونش هو اللي خلقك ربي سبحانه وتعالى وتعبدي غيره، اين العدل؟ يبقى ربي سبحانه وتعالى هو اللي خلقك وتروحي تشركي تعملي لها خمسه وخميسه وتعملي لها حلوة حصان وتعملي لها على بيتك ما اعرفش سمكه بحريه وتحطي لها على السياره ما اعرفش كده يعني شو حاجات من الحاجات اللي هي بتاعت الاطفال وكده، او تحطيني في بيتك اول ما تدخلي من باب البيت تلاقي حاطه خرز زرقاء، او تحطي لي ركن في اركان بيتك بزينه تعملي كل ركن ازرق، ايه حبيبتي الركن ده؟ ده عشان العين، عشان او تحطي مثلا وانت داخله من الباب كده بعضنا تروح حاطه عين كده ليه؟ عشان لما يدخل اللي داخل الباب يتخبط في عينه في هذا المنظر يقول ايه؟ يذهب تذهب العين. انت تفتكر ان اللي اتخبطت في عينها في اللي انت حاطاه ده الشركيات اللي انت عاملاها دي؟ لسه في حد عنده شركيات كده؟ لسه في حد بيقول خمسه وخميسه؟ لسه في حد بيقول امسكوا الخشب؟ لسه في حد بيقول كده؟ لسه حد بيقول حمل ركن ازرق؟ لسه حد بيقول لابس خرزه عشان زرق؟ عشان اقول يا حبيبتي في الله ابنتي النجمه اللي انت شايفاها دي تضل تنفع؟ اللي انت حطاها نجمه البحر حاطه على البيت ما اعرفش ايه، حاطين اشكال والوان حديثي ولا حرج اقول شرك. يبقى يخلق او خلقك وانت تؤمني بغيره وتظني انه ينفعك هذه الامور. ولذلك توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. نحتاج الى توبه، نحتاج الى توبه من الشرك. اول حاجه تطهري بها نفسك، اول شيء لو عندك حاجه لسه بيتك بالشكل ده روحي على طول ارميها فين؟ كده ارميها ونقول توبتي لك يا رب ندمت على ما فعلت. لو واحده قالت لك يا اختي خمسه وخميسه ما عندك كمان تقول لها خدتي خمس ولاد عشان ايه يعني؟ عشان خمس عشان العيد؟ هم يمكن تلاقيهم واحد ولا اثنين ولا ولا ما فيش مثلا. ولذلك يا احبائي الله عود العود الى الله، عود العود الى الله، لا يسلك الصدور الا العود الى الله، والله الذي لا اله الا هو، لا يسلك الصدور الا العود الى الله عز وجل. ولذلك مهما كان الانسان عنده من بلاء لا يطيب القلوب ويسكن القلوب ويطمئنها الا الرجوع الى الله عز وجل. العدل معه يشمل كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله عليه، العدل الذي امر الله به يشمل العدل في حقه كما ذكرت لكم، ان يعبد ولا يشرك به شيئا، لان ربي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك وفي حق عباده من ضمن الكلام اللي بقول لكم لسه عن الشرك عشان تبقى عادله مع الله، يعني بتروحي لسه للناس اللي هم الدجالين علشان يقول لك حظك وبختك وجوازك وجوزك ليه غلط زعلان منك، ولو انك يعمل لك هتقولي له طب ممكن تعملي حجاب عشان يحبني؟ يحبك مين يا بنتي؟ ما ممكن يحبك في الدنيا والكارثه يوم القيامه. القيامه انت اشركتي بالله، استخدمت اللي هي اسمها ايه؟ بيسموها ايه؟ تحبيب المراه في اسمها ايه بقى؟ تولى، عشان تتولد. ده سحر، ضرب من ضروب السحر. التولى دي سحر زي بالظبط. التولى دي يعني بالظبط تروح الواحدة يعني القلوب عشان بس الجهة اللي يعني مش كده. نعم؟ ها؟ حتى في السنن، كتاب السنن المبتدعات مذكورة باللفظ. طبعا طبعا اللي بقول من ضمن الدروب، من ضمن دروب الشرك، الشرك كذا وكذا وكذا، ومن ضمنها التولى. يعني ايه؟ يعني التولى دي ان الواحدة تعمل سحر تحبب جوزها فيها، او عايزة مثلا تتجوز راجل تروح تعمل له ايه؟ سحر عشان تجيبه. وكله بإذن الله، ولكنها أشركت بالله. لن ينفع، لن ينفع، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن هي أشركت بالله عز وجل، وزي اللي عملت كده دي أشركت لأنها استخدمت ساحر، والساحر ولا يفهم الساحر. حيث استخدمت هذا الساحر استعان بالإيه؟ بالجان. هي استعانت بالجان على أمر سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. شرك هذا العهد مع الله يا حبيبي، الإنسان يفهم إن صور الشرك كثير، وإن رب لا يغفر أبدا، يغفر المشرك أبدا إلا أن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وخلي بالكم، ومن يشرك بالله فقد إيه؟ افترى، ده افترى، ده افترى إثم عظيم. زي اللي كنا نقول يا حبيبي، يشمل العهد في حق الله بالإقامة بطاعته، في حق عبادته، حق توحيده، حق عبادة الله. خلقنا للعبادة. أنت مش خلقت يعني إحنا مش بقى إحنا لم نخلق عشان ناكل ونشرب وننام كالبهائم كما قال ربك الأنعام أو الأضل، لكن خلقنا ربي لنعبده، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه. إذا أنت اتخلقتي للعبادة، ما تخلقتيش عشان تاكلي، اتخلقتي عشان تعيشي. جسمك يحتاج لأكل وشرب ونوم، إنما قلبك يحتاج، عشان يحيا قلبك يحتاج إلى عبادة للواحد الديان اللي اتخلقتي من أجله. ولذلك يا أحبائي هنا نقول فالعبد في ذلك، يقول تفسير فالعبد في ذلك ألا يكون كاملة موفورة يؤديها، بأن يؤدي العبد ما أوجب ربي عليه من حقوق مالية، زكاة مال أو صدقة أو أمانة. واحدة اديتك كده شيء وقالت لك الله أكرمك ودي الحاجة دي زكاة مال اديها للفقراء، بصينا كده تقول ياه تغنى بيها جميلة وترحمنا، تقولي بعد كده وتقولي بعد كده بقى يا مسكينة خدت ايه؟ يوم يرمى عليها في نار جهنم، في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني الأمر مش هين، مش بسيط، ده أمر علاقة برب كريم لا يضيع شيء أبدا. الإنسان في رعب، والله أمانة في رعب شهيدة جدا على الإنسان. ولذلك هنا يؤدي العبد ما أوجب عليه من الحقوق المالية والبدنية، وإن لبدنك عليك حق، أعطي كل ذي حق الحق سبحان الله. هنا والأي حقوق في حق وفي حق الله سبحانه وتعالى، وحق عباده، حق عباده إيه؟ ده حقوق كتير جدا. أول حق بعد حق الله حق الوالدين، وبالوالدين إحسانا، يا من لك والدين أحياء وأموات. إذا خرجت من الدنيا وأنت مش عارفة قرارهم، يبقى أنت مش واخدة بالك أبدا من قول ربي إن الله يأمر بالعدل. ده العدل يا بناتي، ده العدل. كل حق، أول حق عليك، أول حق حق ربي، تاني حق وبالوالدين إحسانا. مش بس إحسانا، إحسانا في إنك، ده هو في الآية اللي هو إما بغنى عندك الكبر أحدهما، يعني لما يكبر استحمله واصبر عليه وهيبقى عندك عشان تخلي بالك منه، وعلشان بعد ما كان هو اللي بيخلي بقى اللي هو اللي بيرعاك انت اللي هترعاه، وعلشان لما كان هو بيصرف عليك دلوقتي جا الدور اللي انت تصرف عليه، عشان كده ممنوع تصرف عليه من زكاة مالك، ده انت ومالك مال، انت ومالك لأبيك، ده انت هو، ده هو دلوقتي كل اللي تملكه عند لأبيك. طب وبعد كده تحسن في المعاملة، تحسن في الكلمة، تحسن في العطاء، تحسن في الصبر، تحسن فيكم، مش في كل الامور دي ده واجب عليك بقى خلاص. زي ما كان بيعمل معاك صغير، تصغير فاكر لما كان وانت صغير بيغير لك لبسك ويصبر ولا يتأفف، ويشم ما يشم ولا يتأفف، سبحان ربي. اللهم ارحمهما كما ربانا صغيرا، اللهم ارحمهما كما ربانا، اللهم ان كان منهم حيا فاعش على طاعتك، على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فانزل على قبرهم الضياء والفسحة والسرور، وجازهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. يا ربي إن كنا قصرنا فيهم وفي حقوقهم، اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، لكن ندعو لهم أن يغفر ربي لهم وأن يرفع درجتهم في عليين يا أكرم الأكرمين. لذلك هذه حقوق يا أحبائي تؤدي حق ناحية الوالدين، وأعظم حق وحق الجار، كان يورث الجار، ما تبقاش علاقتك بالجار، خاصة الجار قريب الباب منك أو الجار، على طول قدامك او جنبك اللي هو اقرب جار حقك. حقك لو عملتي حاجه اداب الجيره، اداب الجيره، حسن الجيره، حسن المعاشره، الكلمه طيب، مش ابدا الجيره من اني طول النهار على جارتي وجارتي عندي، لا لا لا. فاين الوقت؟ فين وقتك اللي انت تظني ان انت عندك طول النهار تقعدي على جارتك وجارتك هتقعد عندك؟ يبقى انت وقت الطايع. فين الوقت اللي انت تقعدي تقولي لجارتك تعالى احنا قاعدين نقعد بقى شويه كده مع بعضنا عشان نشرب شاي مع بعض؟ فين الوقت؟ هتقعدي بقى تخوضي وكده؟ لا، هي في حالك وانت في حالك، لكن ما يمنع ان حق جارك عليكي انك تواسيه وتسالي عليه وتقدمي له خيرا، واذا مرض عليه واذا احتاج عليه عينيه، اذا عملتي طعام شم رائحته واعطيه، عملتي حاجه حلوه خبطي باب على بابك واعطيه، لن ينقص من طعامك شيء ابدا. والله يا بناتي لا ينقص الطعام من ذلك شيئا ابدا، والله يزيد. والله سعاده المرء بانه يعطي كده ليها سعاده. فاللهم اجعلنا جميعا من اهل العطاء يا رب العالمين. الجار وحقوق الجار والادب مع الجار والصبر على الجار والصبر على سوء الجار، لانه قد يكون الجار اقرب اليك بعد كده من اهلك، قد يكون فحق من حقوق الاسلام عليك فالعدل في الجار، العدل مع هيقول بعد كده في الايات فالعدل في ذلك الاء الحقوق الى الناس حق عباده بعد حق عباده ربي، يعامل الخلق بالعدل التام. يعني اللي ترضيه لنفسك ارضيه لي، ما تبقيش انانيه، ما تحبيش لنفسك يعني تتمني لنفسك الخير، هم كمان تتمني لهم الخير. لو عندهم بلاء اسال ربي ان يرفع بلاءهم، لو عندهم فرحه اللهم بارك لهم فيه، لو عندهم نعمه اللهم زدهم من النعم، لو عندهم ولد ناجح اللهم بارك واجعله نبتا صالحا، لو عندهم ولد عاق اللهم اهدي لهم. يعني شوفي سبحان الله، اللي تتمني لنفسك تكون لك ما تتمني. يعامل الخلق بالعدل كانه بيعامل نفسه، العدل التام، فيؤدي كل ما عليه تحت العدل. ايه؟ ان كل انسان تحته، وكلكم راع، وكلكم راع وكلكم مسؤول عنكم، كل واحد فينا لازم يؤدي حقوقه. يا ايتها الام، حقوقك تاديب ولدك على طاعه الله. اياكي تظني ان انت لما تروحي تعلمي البنت ولا الولد وتدي له مدرسين وتجيبي له ما اعرفش مين وتجيبي له مين ولد وقعده تنفخ بتاع ده بتاع بتاع العجل ده عشان البنت او الولد يبقى متفوقين وكذا، بثيتي فيهم ايه من حب الله؟ بثيتي فيهم ايه من طاعه الله؟ كلهم راع، كلكم مسؤولون عن رعايته ولادك، علمتيهم الطاعة، علمتيهم حب الله، علمتيهم يعني ايه يكون واحد لله عز وجل اول شيء، علمتيه يعني ايه انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، علمتيه ان ازاي يعني يكون طائع يعني يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علمتي بنتك العفة، علمتي بنتك الستر، ولا تقولي صغيرة تمشي زي ما هي عايزة براحتها بقى خالص، ولما بعد كده يجي العريس ان شاء الله ربنا يكرمها بالعريس يختارها على كده يشوف البضاعة كده معينة كلها باينة، وبعد كده بقى ايه ياخدها بقى يحجبها. ليه بقى يا مامتي؟ هو انت عايزه ان اللي يحجبها وربها وجوزها ملك الملك يأمرك بكذا وكذا؟ المفروض انت اداب عشان انت راع، كل راع مسؤول عن رعيته، انت مسؤوله، مسؤوله عن بنتك. ولذلك اذكر سبحان الله يا احبائي في وقت مضى يعني كان في اخت عندها بنت كبرت يعني بقت في الجامعة، وكانت البنت مقصرة في الصلاة وفي الحجاب، وحدث حادث البنت ماتت. كانت ظلت الأم تبكي بكاء شديد وتقول لي ما يحزنني إلا الأمر دول، مش مطمئن، ليس مطمئن، لا مش مطمئن إلا الأمر دول، إنهم أمرين شديدين. ولذلك بقول لك ايوه، وانت راع وانت مسؤول عن رعايتي، مسؤول عن اولادك وعن تربيتهم وعن حسن خلقهم وعن طاعتهم لله عز وجل وعن صلاتهم. ما تفتكري انت واقفه تصلي وطائعه وعابده وبنتك قاعده تلعب ما اعرفش ايه وبالبتاع ومش عارفه الاتاري والحاجات المتقدمه اللي انتوا عارفينها دي، ووقتها كله كده؟ الوقت كله كده ما عندهاش خالص طاعه، مفيش مصحف بتحفظ، تحفظ ايه ما بتقربش الى الله بايه، مش عارفه يعني ايه الصح والخطا. اقول لك يا مسؤول عن اولادك، ماذا عملتيهم؟ اللهم علمنا يا احبائي حق. ولذلك قيل والعبد هو ما فرضه الله عليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وامره بسلوكه من العدل في المعاملات. لو خدتي مال من حد خلي بالك، اقترضتي من حد معاملات ماليه، اقترضتي من حد مال، ما تبقيش بقى مروغه بقى وبعدين تقولي بقى ايه ما هو غني خلاص بقى خدتي مع اخوكي فلوس او اخوكي خدمه، ما تقولش ما هي معاها يعني هي عايزه بالفلوس دي ايه يعني، ما انا شايف مع انت ما تقسمش. هم يحسبون رحمة ربي نحن وصلنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات يتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربي خير مما يجمعون. أنت ما تقسمه اللي يقسم صاحب القسمة ومن والله. فأنت اضطربت مالك أو أنت اضطربت مالك ما تقولش هي محتاجة في إيه، مش هي اللي تقول لك أنا مش محتاجة أخدي، هي اللي تصدق عن كذا المال. يبقى الإنسان مطلب الغني إيه ظلم. ولذلك كنا نقول على لسان رسوله جاء العبد في المعاملات أن تعاملوا في عقود البيع، بتبيع وتشتري. بعض الناس بتبيع وتشتري بغش شديد في البيع والشراء، عقود لازم يكون فيها عدل. أنت بتاخد الفلوس اللي أنت عاملها، شفت الموضوع عجيب جدا، واحد واقف يبيع سبحان الله ده ظلم المرض، شوف مفيش عدل. وبعدين يقول لك اختار اللي أنت عايزه، تختار اللي أنت عايزه، وبعد كده هيجيب لك الكيس من تحت وراحت الكيس في الكيس. كان بهلوان، كان بهلوان، استغربي. بس مش هو ده، ده حتى البنت الشاطيه كان في حاجه ثانيه، كانه حاوي. انت عارفين الحاوي اللي بيطلع من الجراب يحاوي؟ انت عدلت، انت ظلمت، انت مسكين، انت اشتريت الدنيا بعد الاخر، انت ظلمت نفسك يا مسكين. كيف يكون العدل في المعاملات، في البيع، في الشراء؟ حتى لما تيجي اي سلعه وتخبي عيبها، اقول لك خبيتي العيب ليه؟ وربي مطلع، بين العيب، بين العيب. لان لو خبيت العيب تقعد بقى بعض الناس مثلا تيجي تعمل شيء او تبيع شيء تقعد كده وتبغض العيب بالذات وتقعد توصل للمشتري كده اه انا اعرف العيب. الحمد لله والشكر لله فات عليه، بس ربنا ستر، ربنا ستر وفات الوقت. لا هو كان فيه بيع، كان فيه عيب، يعني ما يمنع علشان تباع الامر يباع، ومعروف ان في ذلك الامر. ولذلك البيع والشراء وسائر المعروضات بإيفاء جميع ما علينا، فلا نبقى أصحاب قلب ولا نغش ولا نخدع ولا نظلم. تعرف يا بناتي لو كنا كده والله لا عشنا ملائكة على بعض، والله لو كان سلوكنا كده معاملتنا مع بعض كده والله لارتحنا ولا خفت ذنوبنا ولا طابت قلوبنا ولا حسنت معاملتنا ولا ما أصبح فيش مشاكل. لو كل واحد عارف حق اللي عليه، حق وحق غيره. لكن عندما انتشر الظلم وانتشر البغص وانتشر الغش وانتشر الخداع وانتشرت السرقات، تيجي واحد يبقى ماشي كده يقول لك روح خبط بايده كده، يخبط بايده يقوم يلتمي الانسان على الخبطه اللي بايده دي، يكون التاني شال على جنب الشمال التليفون. انت غشاش، انت حرام، بس انت راقبت هذا الشخص عشان ينظر يمينا فتاخذ منه يسارا ونسيت ان الله رقيب عليك. انت نسيت يا مسكين، ده انت اعمى القلب، انت نسيتي يا من تقوم بالسرقه انك انك عمياء القلب، نظرتي للبشر ولم تنظري لرب البشر. ولذلك اول شيء ده هو ده العدل، العدل واجب والاحسان فضيله مستحب، وذلك نفع الناس في المال. تدي حقوق بقى وبعد كده تحسني، تحسني زياده كمان على الحق الموجود اللي انت تعمليه، وذلك نفع الناس بالمال والبدن بالعلم. تنفقي حياتك ونفسك ومالك كله فوق المطلوب منك في الله، هو ده الاحسان. ولذلك هنا وغير ذلك من انواع النفع، تنفعي الناس، تكوني نفع، يعني اجعلي حياتك نفعا، اجعلي حياتك نفعا للناس. في عقوق بتعد عليك لازم تعديها، في اشياء اخرى تزيد على ذلك، تزيد ان انت مثلا تقول منك زكاه مال لكن عندك مال، تقومي تبسطي بيدك يمين وشمال من فوق ما افترض ربي عليك فيه بقى احسان. هذا هو الذي يقول هذا فضيله مستحبه كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من انواع النفع، حتى انه يدخل فيها الاحسان الى الحيوان البعيد الماكول وغيره. لو لقيتي كده سبحان الله، يعني كانت اخت لينا معانا مثلا في الحرم، كانت مثلا كل ما تلاقي عصفور مش لاقي، مع انه بيلاقوا ميه طبعا هناك، لكن تروح عامل ايه؟ تروح جايب ازازه الميه بتاعتها وشيل الغطا ومليها ميه وتوقف تصبر على الحمام عشان تشربها. لا ما شاء الله انك ترغبين في الكهيل طبعا، لان هي شوفي هي اهو حيوان مليم، لكن يشهد لها يوما قريبا ولا لا. واحده ثانيه عند بيتها ما شاء الله، في بيتها، في بيتها مثلا شباك خارج بره او في مكيف او في اي حاجه، كل اللي بتعملنا بتجيب شويه رز كده في يدها او حب وكوبايه ميه بقى صغيره كده وتروح حطها على الشباك وقفل شباكها ودخل. تبصي تلاقي سبحان الله الكائن الحي ده لو ما لقاش الطعام ده يخبط لها الازاز كده. أو لو كان سبحان الله يا جماعة، سبحان الله سبحان ربي. شفتوا مشهد معجب إحسان الحيوان أفضل. الإحسان الحيوان بيظهر أصله أحيانا تصبحتني الناس وضيع، لكن عند الله لا يتجاشي. رأيتوا يمكن بعضكم رأى المشهد ده، قطة وأب معاه الطفل قدامه كده في فراش في فراش طفل يعني، وهو الأب بيضرب الكرسي، مش بيضرب الطفل طبعا، بيضرب الكرسي عشان يشوف مدى شفقة وتأثر ورحمة القطة، هذا القط أو هذه الهرة على هذا الطفل. فيجي الأب يعمل الكرسي، يضرب الكرسي، تيجي تجري وتروح ضرب الأب بعد كأنها متخانق، تعرفين الاثنين. وهذا المشهد شفته أيضا في حب الحيوانات. حيوانات بترحم، حيوانات عندهم رحمة. اللهم ارزقنا الرحمة، اللهم ارزقنا، اللهم اجعلنا من نرحم بعضنا بعضا، اللهم ارزقنا الرحمة والشفقة بعضنا على بعض. يا أحبائي هنا ونزيل القصة، إضمام الإيتاء للقربة وإن كان داخل فيها معهم تأكل حقهم صلة الرحم وبرهم، لأن قطعهم قطع لله. اللي بيقطع رحمه قاطع لله، اللي يقطع رحمه قاطع لله. يا من تهجر رحما أنت قاطع لله، اشتق لهم من اسمه. أتحبين الأصل من وصلي؟ أتحبين أقطع من قطعي؟ يا من قطعت رحمك أنت قاطع لله، كما في الحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم. مشكلة شديدة جدا. ولو جيتي على نفسك، ولو أسأولك اتصلي ولو بالاتصال، لكن لا تقطعي، لكن لا تقطعي أبدا. لا تأخذك العزة بالإثم، ما تقوليش عملوا فيا وعملوا فيا وعملوا، حسابهم على أجرك على الله، والحساب يوم الحساب. هتجيبي هي تسففيهم المال الرماد الساخن يوم القيامة، لكن لا تقطعي. وأدخل في ذلك الأقارب قريبهم وبعيدهم، لكن كل ما كان أقرب كل ما كان حقا. أخواتك إزاي تقطعي؟ أخواتك إزاي تقول أنا بخصمة أختي، هي اللي بخصماني مش أنا اللي بخصمة، معلش مش مشكلة، هي بخصماكي سافي فيها المال. إزاي اتصلي بالتليفون ما بتردش عليك؟ خلاص اللهم أنا بردت النوم فشل، اتصلي تاني بالتليفون، جربنا حاجة، سمعتي عنها حاجة. لكن يا بناتي ده أنا سبحان الله يعني أحيانا بيبقى الوصل الخصام بينهم إن الأخت ولا الأخ ولا الأم ولا البنت ما يشوفوش بعض إلا ما يكون اتدفنت. خلاص اتدفنت ماتت. يا أمر شديد. اللهم نجنا. ما كان أقرب الحق، ما كان أقرب كان له حق بالبذل. وينهى عن الفحشاء، كل ذنب عظيم استفحشته الشريعة والفطرة السليمة. عظيم الشرك بالله والقتل، القتل بدون وجه حق بغير حق، والزنا اللي بتقرب الزنا دي إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. اللي بتقع في الأمر ده أو اللي بيقع في الأمر ده أسوأ الناس، بهيمة حيوانات. ده بعض الحيوانات يا جماعة سبحان يغار على زوجته لو لقاها بتفعل فحشة يقتلها، زي القردة. القردة لا تسمح، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت تسمحين لنفسك، وأنت تسمح لنفسك، وأنت ترضى أن تكون في يوم قريب في تنور محمي أسفلك، يأتيك النار من أسفلك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل اللي هي في أحوال أهل في البرزخ. في البرزخ إزاي يحصل عليهم الزناة دول بيزنوا؟ إن سبحان الله وراء قوم ناس كده قاعدين في تنور محمي عليهم نار وقاعدة وهم سعراء، ولتهب عليهم النار من أسفل ويرتفعوا إلى أعلى هذا التنور، وكل ما يرتفعوا يظن أنهم يخرجوا من فوات التنور يرجعوا تاني وتقعد إلى أن تقوم الساعة وهي تحوى عليه النار جهنم الأسفل والأعلى. اللهم أسألك يا رب الهدى والتقى والعفاف والعفة. ينهى عن الفحشاء، كل شيء فاحش مستفحش الشديد الكريم بغي الزنا السرقة. الله يا أحبائي أذكر واحدة كانت بعتالي رسالة فتوى تقول لي والله إن أمي أصبحت عندها ثروة، لها تعبير معين. لا لا لا لا لا أول مرة كنت أسمع ثروة مش عارف مستوحشة ولا يعني حاجة فظيعة جدا. من السرقة. وتقول وأنا كنت لا أعلم، البنت تقية جدا سبحان الله، شوف البلاء الشديد، وكنت لا أعرف ذلك إلا إني سمعت حوارا بينها وبين أختها، لأنهم كانوا بيجيبوا العمليات والسرقات مع بعضهم. بس هتدخل زي بالظبط ما بشوفه كده في الفيديوهات، تدخل محل الذهب لابسة يا تقي الله في نفسك، اتق الله في يوم تقف في غياب نادي الله، اتق الله في المشهد اللي انت واقف فيه كده. شوف مشاهد كثيره، تدخل واحده تسيب شنطتها، ودلوقتي ما فيش حد، خلي بالك كل واحده تسيب شنطتها وهي قاعده تنقي شنطه او تنقي واحده، ودي منتهى البساطة دي، تدخل الشنطه بكل ما فيها. الحسره اللي تركتها في قلب هذه الانسانه لم تضيع ابدا، انت تركت في قلبها حسره فزع. انك سبحان الله يصل بهم سوء الادب، والله وفي الروضه، والله وفي الروضه، والله في كل المساجد، والله في الحرم خصيصا، والله في الحرمين، والله في بيوت الله. اقول لمن تقع في ذلك في بيوت الله، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الا تخافي موقفك هذا بين يدي الله يا من مدت يدك على مال غيرك؟ الا تخافي من عقاب الله؟ ولزيد الفواحش احبائي، السرقه، العجبه، العجب انك تبقي معجبه بنفسك. لو تقول بعض البنات يقعدوا كده قدام المرايه ايه كتير كده ونسبسك وتقول انا معجبه جدا بنفسها، انت ليه عامله في نفسك كده يا حبيبه قلبي؟ يا بنتي ماذا لك لو جاءك ملك الموت؟ مالك ماذا لك لو اخذك ايه؟ هنقول ايه؟ الوتين. اذا اقبل عليك ملك الموت، اذا اغلق عليك قبرك، اذا جاءك الملكين، كل الوقت اللي انت قاعده فيه ده. بعض الناس يا جماعه معجبه بنفسها طول النهار، قاعده تعمل حاجات معجبه والتواضع ده. فين التواضع؟ اين التواضع؟ عشان كده بعده على طول كبر. تكبر بنكبر بايه؟ لو بمال مش مال، لو بجمال بيزول، لو بحسب النسب مش هنتسابق عليهم بالحسب، لا ام لا اب ولا ام ولا لا نتسابق بالاحساب ولا الانساب ولا بشيء. احنا هنتسابق على الصراط بالاعمال، مفيش حاجه تستاهل الكبر ابدا. ما تكبريش على حاجه، ما تتكبريش بزينه زايله، ما تتكبريش بجمال زايل، ما تتكبريش باي شيء لا تملكيه، لانه احنا لا نملك ناريه في الدنيا، احنا لا نملك شيء. كل ما يملك كل شيء عندك ملك من؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك احتقار الخلق، بعض الناس تبص للناس كده تقول لها ده انا بصيت لها نظره احتقرتها. يا خبر ابيض، هان عليك تقولي كده؟ هان عليك تطلعي الكلمه دي؟ هان عليك ان تقولي ان انا احتقرت فلان ده او احتقرت فلانه؟ اقول لك ده انت ممكن يكون هتتقي في نفس الموقف، بس اليوم بقى يوم شهيد. اللهم اهدنا فيمن هديت. وغير ذلك من الفواحش يا جماعه كتير جدا في كتاب كبائر الذنوب او صغائر الذنوب او كذا، فاللهم نجنا من كل ذلك. يدخل في المنكر كل ذنب ومعصيه متعلق بحق الله، ويدخل بالبغي كل عدوان، البغي على الخلق في الدم او في المال او في العرض. فصارت هذه الايه جامعه لجميع المامورات والمنهيات، لم يبقي منها شيء الا دخل فيها، وهذه قاعده ترجع اليها سائر الوثنيات. فكل مساله مشتمله على عدل واحسان وايتاء ذي القربى فهي مما امر ربي به. شوفي الايه لكن جمعت ايه؟ لو قعدنا نتكلم في الايه دي مش هنخلص، مش هنخلص، مش هننتهي، لا ننتهي، لان فيها كل شيء، فيها كل امر، فيها كل صلاح، فيها كل طاعه. واللي ما يعرفش معنى هذه الايه كيف يصلح؟ كيف يعدل؟ ولذلك كل مساله مشتمله على الفحشاء او منكر او ضغط فهي مما نهى عنه ربي، وبها يعلم حسن ما امر ربي به وقبحه ينهى عن الفحشاء، وبها يعتبر ما عند الناس من الاقوال وترد اليه سائر الاحوال. فنقول فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الاشياء. يقول ربي كلامه، شوفي كلامه ازاي موزون جميل ويمس القلوب. ولهذا قال ربي يعظكم به، يعظكم به، يعظكم به، وعظ اي بما بينهم، وضحوا بما بينهم ربي في كتابه، في كتابه بامر المفروض نتبعه، بامركم بما فيه غايه الصلاح، ونهيكم عما فيه هو المضر. ما امر ربي بشيء الا صالح، وما نهى ربي عن شيء الا فيه للانسان مفسده. ناكع عن الفحش في مفسده، ضياع انساب وضياع خلق وضياع سيره وضياع وضياع بهاء المراه وضياع صوره الرجل وقبح المنظر وقبح الشكل حتى، والعياذ بالله اللي بيعلن عن ذلك عن نفسه سبحان الله او يباهي بانه يفعل او كده. شوفي حيوان مشاعر وحيوان او حيوان اتى حيوان، نسال الله العفو والعافيه. ولذلك لعلكم اشياء كثيره تتعلق بها، لعلكم تذكرون، لعلكم دائما تكون هذه العظات في دماغكم فتفهموها وتعقلون هذه العظات. فإنه إذا تذكرتم وعقلتم ما يقول ربي سبحانه وتعالى لدونا عملتم بمقتضاه فكانت سعادة الدنيا وسعادة الآخرة لا شقاوة معها أبدا، لا شقاوة إذا الإنسان اتبع حياتك. أنت مع في حياتك كده لما تبتدي تقولي إيه ده الإنسان ابتدى يتقرب إلى الله أو يعرف الحق عليك، بالله عليك حياتك شكلها مش بقى فيها نور؟ كنت حاسة أنت عايشة كل شيء بتاكل وتشرب كل شيء، لكن هل حياتك بعد النور دي زي حياتك قبل هذا النور؟ لا يمكن، لا يستوي. لذلك فلما نقول سبحانه فلما فلا شقاوة معها، فلما أمر بما هو واجب في أصل الشر أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه، فقال ربي لعلكم تذكرون كما قال. قال الآية التالية ذلك وأوفوا بعهد الله. الوفاء بقى هنا قصة الوفاء، طبعا الوقت خلاص أعتقد الأذان، الوفاء نعطي الوفاء. وأوفوا بعهد الله إن عاهدتم، ولا واحد يوفي بيقول العهد مع الله وبعد كده إيه يخدم الله، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والله العظيم ويقعد يقسم أو تقسم لعلى ابنها ولا تهزم، ما أنت خارج النهارده ماما ممكن تديني فلوس عشان اروح اجيب حاجه؟ طب يا حبيبي اتفضل فوت. ايه يا حبيبتي اللي انت بتاع، انت يا امي يا حبيبتي، انت دلوقتي اقسمتي يا مين غلط؟ انت مجرد ما جالك الولد وقلبك رهف، ولا البنت بص شوفي الام تقول والله انا ما هعمل معاكي كذا تاني مره، انت عملتي وخليتي والله ابدا ابدا. يا ماما يا حبيبتي عشان خاطري، يا ماما عشان خاطري من فضلك، طب خدي ما تعمليش كده تاني. لا يا حبيبتي لا، دي كفاره يمين. اصوم 3 ايام؟ لا لا لا لا، دي اخر حاجه لو ما عنديش مال. اطعمي اطعمي جزاكم الله خير، خلف ورائكم وماله وحنستي في يمينك تدفع ادفعوا ادوا الناس الغلابه ياكلوا، شوفوا ابحثوا عن الناس الغلابه ياكلوا. اذا عهدتم ربي ولا تنقلوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا العيد شديدة جدا يا جماعة، فحلنا في رمضان، ده حلنا في رمضان نبقى كده. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد القوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا من بينكم أن تكون أمة هي أربع أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. أنتوا عارفين إن إحنا في رمضان بنعمل إيه؟ كثير من الناس نعمل في رمضانين، هما احنا رمضانين وبقيت الشهور ما فيهاش رمضان، كأن رب رمضان ليس نعمل في رمضان التسبيح والاستغفار والتوبه. لا انت مستعجله ليه؟ لا بسرعه عشان عايزه اصلي التراويح. طب وانت ما شاء الله انت لبستي الحجاب ولا ايه؟ لا بس عشان رايحه اصلي بعد كده. لا خلاص يعني في هوا. وبعدين يا حبيبه قلبي انت ده كله مش هو رب ربك ده اللي هو بره المسجد داخل المسجد وفي رمضان وفي غير رمضان، ما الذي انت فيه؟ تعرفين احنا بنبقى عاملين زي واحده كده وان تحكم عليها عقله ولا غير عقله، اشتغلت بروفر جميل كده بايديها وتعبت عارف تشتغل تشتغل، كل ما يطلع فيكم تقول الله شوف بقى جميل ازاي، وكل ما يطلع فيه الست تعرفين اللي بيشتغل الحاجات دي بيبقى فاهم في النقطه دي، يبقى فرحان ليها ساعه ما يخلص يبتدي يخير بقى الاماكن بتاعته ويبص على شكله كده يقول ما شاء الله جميل. انا معقول اللي عملت ده؟ كلنا ممكن يكون كان مر علينا حاجه لحظات يبقى سعيد جدا. لو واحدة بقى مجنونة ما عندهاش عقل تقول مش انا عملت البلوفر ده كله وطلع بالاتقان ده، تروح ماسكة اول خطوة بالله عليك اللي عندها عقل. وكذلك نحن كنا في رمضان خلاص تغطينا بقى المعاصي وقربنا من الله وسجدنا وبكينا تقطعنا من العياط. تعالي شوف العياط اللي بعد رمضان، ما فيش عياط، ما في كأن العين قحطت وكأن القلب قسم فخلصت. ليه فين العياط وكيف فين الحزن وفين الخوف من ما خلصنا في رمضان؟ ده احنا بنيجي رمضان ده احنا بنصدق رمضان بيخلص بس بقى نبتدي نفوق بقى تاني يوم يوم العيد تكون المعاصي. ألم يكن رب رمضان هو رب أو يوم العيد أو شان كل الشهور؟ ولذلك يا أحبائي أقول اللهم علمنا الصلاة وعلمنا الحكمة وعلمنا الأدب مع الله عز وجل. تفسير الآيات دي كان هناك الأذان لسه طيب ننتهي عند هذا إن شاء الله، نشرح الآية دي الأسبوع القادم ونشرح معها الوفاء إن شاء الله أو في العهود. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا